سؤالها الثاني: هل يجوز صلاة المرأة في جلباب ضيق ولكنه لا يشف، أي أنه من قماش ليس خفيفة مع ارتداء الجورب والخمار؟ نعم، الصلاة صحيحة الحمد لله، لكن مهما كان الجلباب واسع يعني يريح المرأة في صلاتها وتطمئن إلى أنه يستر قدميها هذا أولى، وإلا فالمقصود هو الستر متى ستر وإن كان ضيقا حصل المقصود. نعم.